وأما الشيخ الثاني الذي هو عثمان بن شيبة فإنما قال أبو ظبيان فقط ولم يقل الجنبي. يعني هذا فيه إشارة إلى الفرق بين ما جاء عن الشيخين, شيخ أبي داود أحدهما قال أبو ظبيان الجنبي والثاني قال أبو ظبيان فقط ولم يأتي بكلمة الجنبي. عن عمر وعلي. اللي هو علي نعم, هو لعل المقصود أنه خلى سبيلها أنه يعني على ما جاء في الروايات السابقة أنه حال بينها وبين القتل, ويمكن أنه قال اتركوها يعني لا تقتلوها أو لا ترجموها, وإذا كان مقصود أنه يعني أمر بإطلاقها وأنه في نكارة, أقول في نكارة لأنها معناها أنه تصرف يعني تصرف دون الرجوع للإمام, ولكن الذي مر في الرواية السابقة أنه جاء بها أو أنه قال لا ترجموها, فيمكن أن يكون أنها أرسلها, ويمكن أنه المقصود من ذلك أنه كونه قال أن لا ترجموها وأنه حال بينها وبين الرجم, ففي ذلك يعني أن هذا يكون هو الإرسال. إذا كان أمر كذلك فلا إشكال, وإن كان المقصود أنه أطلقها وتركها دون أن يصل إلى الإمام ودون مراجعة الإمام فهذا لا شك فيه نكارة. لكن الألباني الذي أنكره ما الكلام الأخير الذي يقوله لعله أتاها وهي في حال بلائها في حال جنونها. هنا العطاء يروي عنه جرير وذكرتم أنه من روى عنه بعد الاختلاط, لكن ما بال أبي الأحوص؟ أبي الأحوص هو روى عنه أنه قال هو حول السند كذا. نعم صحيح, كلهم يروون يعني الذين يروون أو الذين عرفت روايتهم عن جرير عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط هم سبعة. سبق أن عرفنا أن الحافظ بن حجر في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب ذكر أن هؤلاء سمعوا قبل الاختلاط, ومنهم سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد, وذكر لنا جماعة, وذكر الشيخ الألباني سابعه الأعمش, ذكر الشيخ الألباني سابعه الأعمش, وأبو الأحوص وجرير ليسوا من هؤلاء الذين عرفوا أو عرف أنهم رووا قبل الاختلاط. فقضية المتابعة ما تكفي؟ لا, هو الكلام ما دام أنه ما في معرفة, لأن هؤلاء كلهم روا عنه, والمختلط يعني تعتبر رواية من روا عنه قبل الاختلاط, وهؤلاء ما عرف أنهم روا عنه قبل الاختلاط. الأمر الآخر أن هنا لم يذكر ابن عباس فصار مرسلا. وش اللفظ؟ عن أبي ظبيان قال هناد الجنبي قال أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها. نعم, لكن مطابق لما تقدم, أقول مطابق لما تقدم, وأيضا الحديث الذي قبله يعني متصل, لكن تبقى هذه الألفاظ الجديدة اللي ما جاءت في المتن السابق التي قوله لكنها, والتي أشار إليها الشيخ قوله أرسلها أي. التي أرسلها نعم نعم محتملة, لكن بعضه موجود في الرواية الأخرى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل. ثم ورد أبو داود حديث علي نعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ, والمجنون حتى والصغير حتى يحتلم, والمجنون حتى

قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى ابن سعيد يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. نعم. 15 سنة. لا 14 و15. 14 لفظ. لا أنا ما أسأل عن أنا أسأل عن الأحد والخندق. أحد يعني يقال أنها في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة. ولعل ذلك انه يعني كان في يعني في اخر في اول هذه وفي اخر هذه كان عرض في الاول وفي اخر هذه وعرض في الاول وفي اول هذه فكان الفرق يعني سنه واحده يكون بها 15 سنه. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله بن عمر قال قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير. إن هذا الحد بين الصغير والكبير. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيها أن نافع حدث به عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير يعني بلوغ 15 سنة. بلوغ 15 سنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن إدريس. ابن إدريس عبد الله بن إدريس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر عن نافع. عن عبيد الله بن عمر عن نافع وقد مر ذكرهما. قال باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القتباني عن شييم بن بيتان ويزيد بن الصبح الأصبحي عن جنادة بن أبي أمية قال كنا مع بسر بن أرطاه رضي الله عنه في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختيا قد سرق بختية فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته. وجوز باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع. باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع. هذه الترجمة يعني هي معقودة لبيان من حصل منه ذلك هل يقطع أو لا يقطع ولهذا أتى بها على الاستفهام أيقطع أو لا يقطع وكونه يعني في الغزو يعني الحديث جاء بأنه لا يقطع وعدم القطع فيه لاحتمالين أحدهما أنه قد أن فيه شبهة وذلك أن قد يكون السرقة من الغنيمة والغنيمة للإنسان فيها نصيب والحدود تدرى بالشبهات والأمر الثاني أن قطعه قد يلحقه بالكفار وقد يعني يغره الشيطان ويلعب عليه الشيطان فيلحق بالكفار فيكون ذلك سببا في ترديه وفي يعني بعده ولحقه بالكفار فمن أجل ذلك يعني جاء ما يدل على أنه لا يقطع لهذه الاحتمالات. أقرأ الحديث مرة ثانية. يقول عن جنادة بن أبي أمية قال كنا مع بسر بن أرطاه في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته. وهذا يعني مبنيا على لعله كان يعني في غزو والترجمة يعني كما هو معلوم في الغزو ومعلوم الغزو لا يكون إلا في السفر والغالب أنه يكون في السفر وهنا جاء ذكر السفر ويحتمل أن يكون ذلك في غزو وفيه أن أن بشرى بن أرطات رضي الله عنه أتي برجل قد سرق بختية، والبختية هي يعني الناقة يعني من من نوع من الإبل، تكون يعني من ليست من الإبل المعروفة، وإنما هي البخاتي التي تكون يعني تأتي من العجمة، كما قال من خراسان. فقال لولا لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع الأيدي في السفر، قال لولا ذلك لقطعتك، لقطعته أو قطعتك، لقطعته لقطعته، ولولا ذلك لقطعته. و ولعل يعني ذلك أنه كان كما عرفنا في الغزو، وأما ما يتعلق بالسفر كل إنسان يعني في سفر أو في حضر، معلوم أن الحقوق الحدود تقام على من كان حاضرا ومن كان مسافرا، سواء كان حصل منه وهو مسافر أو حصل منه وهو مقيم، فإن الحدود تقام عليه. ولكن فيما يتعلق بالغزو يعني فيه تلك الاحتمالات، قد يكون السرقة من الغنيمة وله فيها نصيب والحدود فيها شبهات، وقد أو أنه يلحق بالكفار والناس يعني قد غزوا الكفار وذهبوا إليهم، وقد يكون ذلك سببا في اللحوق بهم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. عن وهب مرة ذكره. عن حيوه بن شريح. حيوه بن شريح المصري وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وحيوه بن شريح اثنان، أحدهما حمصي والثاني مصري، فالحمصي هو الذي في من شيوخ أبي داود، عندما يأتي في شيوخ أبي داود حدثنا حيوه بن شريح فالمقصود به الحمصي، وعندما يأتي بينه وبينه واسطتان أو واسطة فالمراد به المصري الذي هو حيوه بن شريح هذا، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عياش بن عباس القتباني. عن عياش بن عباس القتباني وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن شييم بن بيثان. عن شييم بن بيثان وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. ويزيد بن صبح الأصبحي. ويزيد بن صبح ويزيد. نعم. ابن صبح الأصبحي وهو مقبول أخرج أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن جنادة بن أبي أمية. عن جنادة بن أبي أمية وهو مختلف في صحبته أخرج أصحاب الكتب. مختلف في صحبته أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن أرطات رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. ما ذكره الخطابي قال ويشبه أن يكون إنما أسقط عنه الحد، لأنه لم يكن إماما وإنما كان أميرا أو صاحب جيش، وأمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب على مذاهب بعض الفقهاء إلا أن يكون الإمام أو يكون أميرا واسع المملكة. بس كلامه هو قوله لولا أنه في سفر لا يعني لقطعته، يعني يفيد بأن الذي منعه أن يكون في سفر أو يكون في غزو، ولكن لا شك أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو من ينيبه الإمام. هي لا تقطعوا الأيدي في السفر، فإذا عادوا معلوم أنها تقطع في السفر يعني في غير الغزو، وأما الغزو هو الذي فيه الشبهة وفيه الاحتمال، وإذا كان المسألة لا شبهة فيها وأن التعليل يعني قد يكون أنه ما سرق من الغنيمة وإنما سرق من رفقائه ومن حرز يعني في حقائب رفقائه، وهذا هو الذي يعني يستبعد ما يتعلق بأن السرقة أنها من الغنيمة، يبقى بعد ذلك شبهة أو احتمال لحق بالكفار. لكن إذا عادوا، إذا عاد وكان ليس من شبهة في الغنيمة فإنه يقطع، والجمهور على أنه يقطع في الحضر والسفر، الجمهور يقطع في الحضر والسفر، لكن فيما يتعلق بالغزو إذا كان فيه احتمال الغنيمة فإن شبهة ربيع الحدود، وإن كان ليس كذلك وقطعه في الغزو قد يؤدي إلى ضرر أكبر فإنه يؤجل ويؤخر. قال رحمه الله تعالى: باب في قطع النباش. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر؟ قلت: الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله ورسوله. قال: عليك بالصبر، أو قال: تصبر. قال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته. ثم أورد أبو داود باب قطع النباش، والنباش هو الذي ينبش القبور ويسرق الأكفان من الموتى، ينزع الأكفان من الأموات فيأخذها، هذا هو النباش، ينبش القبر من أجل يأخذ الكفن. يعني كثير من العلماء اعتبروا هذا حرزا، يعني كونه يعني يفتح القبر ويستخرج منه فإنه حرز. وقد أورد أبو داود الحديث هنا لأنه سمى القبر بيتا، ومعنى ذلك أن من فتح القبر ونبش القبر واستخرج ما فيه فقد اتخذ شيئا من حرز فيقطع يعني بسبب ذلك. ولهذا أورد أبو داود رحمه الله الترجمة باب في قطع النباش، وأورد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كيف بك إذا كان إيش؟ كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ البيت الذي هو القبر بالوصيف، يعني أنه يشترى بالعبد، يشترى بالعبد، أو أنه يعني يحفر القبر وأجرته عبد يدفع له، ويعني ذلك لكثرة الموتى ولحاجة الناس إلى اتخاذ القبور، وأنهم يعني يضطرون إلى أن يدفعوا في مقابل ذلك الوصيف، أو أنه الأراضي تضيق على الناس ولا يكون هناك يعني أماكن يدفن بها، فيحتاجون إلى أن يشتروا مكان القبر، القطعة أو البقعة التي يدفن فيها الميت ويحفر له فيها قبر يدفن فيه، تكون قيمتها بالوصيف أي بالعبد. وأبو داود رحمه الله أورد هذا الحديث لأنه أطلق على القبر أنه بيت، ومعنى ذلك أن من فتح القبر فهو مثل الذي فتح الباب أو كسر الباب ودخل البيت وأخرج ما فيه، فهذا بيت وهذا بيت، هذا بيت للحي وهذا بيت للميت. قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد عن أبي عمران. أبي عمران هو الجوني، وهو عبد الملك بن حبيب ثقة خرجه أصحاب الكتب. عبد الملك بن حبيب ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة. عن المشعث بن طريف. المشعث بن طريف وهو مقبول أخرج أبو داود بن ماجه. مقبول أخرج أبو داود بن ماجه. عن عبد الله بن الصامت. عن عبد الله بن الصامت وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي ذر جندب بن جناد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والحديث سبق أن مر بنا في كتاب الفتن. يعني أقول هذا عنده موت قلب، أقول الذي يفعل هذا يعني ينبش القبور من أجل أن يحصل الأكفان، يعني هذا يدل على قساوة قلب وعلى موت قلب والعياذ بالله. إذا الحديث ضعيف. الحديث سبق أن مر بنا أنه صحيح، بس ما أذكر وش مش وجهه، يعني معناه مقبول، يعني فيه مقبول. والألباني صحها، بل احنا فيما مضى نعم صحه. قال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته. نعم، دخل على الميت بيته يعني فأخذ كفنه، والبيت القبر هو بيت الميت، كما أن القصر أو البنيان الذي يسكنه الإنسان بيت الحي. وقد سبق أن ذكرت في تلك المناسبة الكلام الذي ذكره بعض العلماء ناصحا بعض الولاة، حيث قال له: فاعمر قبرك كما عمرت قصرك، فاعمر قبرك كما عمرت قصرك. فقوله ذلك الوالي العالم الناصح لذلك الوالي: اعمر قبرك كما عمرت قصرك، أي اعمره بالأعمال الصالحة، التي تفعلها تعملها في هذه الحياة الدنيا حتى تلقاها بعد الموت. فهذه عمارة القبور, عمارة القبور تكون بالأعمال الصالحة, لأن الإنسان يعني يجد عمله أمامه كما جاء في الحديث, يتبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد, يتبعه أهله وماله ويبقى عمله فيرجع اثنان ويبقى واحد اللي هو العمل, فيبقى عمله ويجد الثواب على ذلك في قبره قبل يوم البعث والنشور, كما جاء في حديث البراء أنه إذا كان من الموفقين يفتح له باب الجنة فيأتي من روحها ونعيمها فيكون كذلك حتى تقوم الساعة. قال رحمه الله تعالى: باب في السارق يسرق مرارا. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا عجيب السؤال, يقول: فضيلة الشيخ, بعض الناس في بلادنا يسرق الجثة كاملة ويبيعها لطلبة كلية الطب, فهل حده القطع؟ أقول هذا أسوأ من النباش الذي يريد الكفن, هذا يجني على, أقول هذا يجني على الميت, يعني هذا أسوأ من ذاك لا شك, لأنه أخذ الرجل وكفنه. وهذا يقول: فضيلة الشيخ, في بلادنا قبور للنصارى يدفنون موتاهم بحليهم, فيعمد بعض المسلمين فينبشونها ويأخذون ما فيها, فهل تقطع أيديهم؟ وهل صحيح أن قبر الكافر لا حرمة له؟ الكافر لا حرمة له, ولكن إذا كان يعني يترتب عليهم مضرة لا يجوز لهم أن يقدموا على شيء يلحقهم فيه مضرة, لا يجوز لهم, ولا تقطع أيديهم, لأن هذا مال مضيع وله يعني هذا مكانه. الكفن نعم هو مكانه لا بد منه, وأما المال والذهب لا يكون مكانه القبور, فإذا كان يترتب على أخذه مضرة ليس لهم ذلك, وإذا كان لا يترتب عليه مضرة وأمكن مقذوف لا بأس. هذا ما يقال أنه مال محفوظ في حرز, هذا مال مضيع مضيع, هذا مثل المال الذي يرجم في البر. يقول الأخ: ألا تكون العلة في عدم القطع في حال السفر هي كون الرجل في السفر يحتاج غالبا فيحمل على من اضطر كاضطرار الآكل من البستان؟ كيف أنه لا يقطع في السفر, لأن الإنسان في السفر قد يكون مضطرا إلى الأخذ من الأكل, كما اضطر صاحب من يدخل البستان ويأكل من البستان, فلا قطع في ثمر ولا كثر. يعني يبدو أن هذا يعني ليس بواضح, لأن القضية هي قضية يعني, لأن الإنسان حتى قد يضطر في البلد, قد يضطر في البلد, ومسألة الاضطرار ما تكون مسويا, وإنما الإنسان يمكن أن يأتي الأمور من أبوابها ويطلب أو يستقرض أو يعني يسأل ويحصل الشيء, ولكن هذا يمكن جشع وطمع ويريد أن يحصل المال بأي وسيلة. من جاء والإمام راكع هل يدرك الركعة بأن يسبح ولو تسبيحة واحدة أو بالطمأنينة؟ فإن ربما رفع الإمام وهو يهوي إلى الركوع. إذا استقر المأموم المسبوق في الركوع قبل أن يسمع سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركوع. إذا استقر راكعا وقبل أن يسمع سمع الله لمن حمده من الإمام فإنه قد أدرك الركوع. بالأمس جاء الحديث: امرأة تائبة هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله؟ يقول: معلوم أن التوبة عبادة, فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله؟ يعني معلوم أن ذكر الرسول يعني أنها تتوب يعني إلى الله عز وجل, ولكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, بمعنى أنه هو المقيم لشرع الله وهو المنفذ لحدود الله وهو الذي تتوب يعني إلى الله عنده. يقول: عندنا إذا سر الناس بما يقوله الواعظ يقول أحدهم تكبير

وإذا تكررت السرقة من السارق ففي المرة الأولى تقطع يده اليمنى وفي المرة الثانية تقطع يده اليسرى. وبعد ذلك قال بعض العلم أنه يحبس ويسجن، وبعضهم قال أنه إذا عاد إلى الثالثة تقطع اليد اليسرى، وإذا عاد الرابعة قطعت رجله اليمنى، ثم إن عاد فإنه يسجن أو يجلد. أبو داود رحمه الله أورد في هذا الباب حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقال اقتلوه، قال إنما سرق، قالوا إنما سرق، قال اقطعوه، فقطعوا يده اليمنى. ثم قال أتي به سرق مرة أخرى فقال اقتلوه، فقالوا إنما سرق لا يقطعوه، فقطع. ثم هكذا حتى جاء الرابعة وقطع، وفي الخامسة قال اقتلوه، قال فقتلوه وسحبوه ورموه في بئر وألقوا عليه الحجارة. هذا الحديث في متنه نكارة وفي إسناده ضعف، أما الضعف الذي في إسناده فإن مصعب بن ثابت بن الزبير بن عبد مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير مصعب بن عبد الله مصعب بن ثابت مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير هذا لين الحديث. والذي في متنه أن يعني من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في المرة الأولى وقالوا إنما سرق فقال يقطعوه، ومعلوم أنهم لما قالوا إنما سرق أولا قيل بسارق فأمر بقتله، ثم قيل إنما سرق قال اقطعوه، ثم تكرر ذلك أربع مرات وهم يقطعون، وفي الآخر قال يقتلوه فقتلوه ورموه في بئر وألقوا عليه الحجارة. فالنكارة فيه من جهة أنه من أول وهلة قال اقتلوه ثم قيل إنما سرق فقال اقطعوه، ثم تكرر ذلك أربع مرات وفي كلها يأمر بالقتل فيقولون إنما سرق، ثم بعد ذلك يأمر بالقطع، وفي الأخيرة قال اقتلوه لأنه ما بقي مجال للقطع، فعند ذلك قتلوه وألقوه في بئر وألقوا عليه الحجارة. والنكارة الثانية من جهة أنهم ألقوه في البئر ورموا عليه الحجارة، ومعلوم أنه إن كان مسلما فإنه لا يعامل هذه المعاملة ولا يهان هذه الإهانة ولا يهان هذه الإهانة. فالعلماء أو كثير من العلماء قالوا بعدم ثبوت الحديث وأنه ضعيف، وأنه لو صح يحمل على أنه تعزير، وأن للإمام أن يعزر فيما إذا كان الشخص من المفسدين في الأرض، وأن التخلص منه يكون بقتله دفعا لإفساده ودفعا لضرره ودفعا لضرره. ومنهم من قال إن هذه المعاملة أي وهي يكون يلقى ويهان هذه الإهانة أنه يكون مرتدا، وأن يكون مع سرقته أنه مرتد، فيكون ذلك مثل ما حصل للعرانيين الذين ارتدوا ويعني سرقوا وأخذوا الإبل واستاقوا النعم وقتلوا الراعي ومثلوا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم تلك المعاملة. لكن يبقى الإشكال في قضية قوله اقتلوه ثم يقول إنما سرق فقال اقطعوه، ثم المرة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا. ولهذا فالذي يبدو والله أعلم أن الحديث ضعيف، والسبب في ذلك ما في متنه من النكارة وما في إسناده من الضعف، والنسائي لما أورده في سننه قال هذا حديث منكر، قال هذا حديث منكر، والألباني حسنه في سنن أبي داود، ولكنه في النسائي ما ذكره في الصحيحة، وإنما ذكر الباب، وفي ضعيف السنن النسائي ما ذكره، يعني لم يذكره في الصحيحة في سنن النسائي، ولم يذكره في الضعيفة، بل ذكر الباب الذي هو فيه وهو قطع اليدين والرجلين، ولم يذكر تحته حديثا في الصحيحة، وضعيفة ما أتى به يعني فيها. فالذي يبدو والله أعلم أنه منكر في متنه،

صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الحجاج. عن الحجاج بن أفطاط وهو صدوق سيء كثير الخطأ والتدليس. كثير الخطأ والتدليس وهنا يعني مع كونه كثير الخطأ هو روى بالعنعنة وحديثه أخرجه مسلم البخاري تعليقا الأدب المفرد ومسلم. البخاري الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن مكحول. عن مكحول وهو الشامي وهو أيضا ثقة نعم ثقة يرسل كثيرا كثير الإرسال وهذا أيضا في وقد روى بالعنعنة فهذه أيضا علة أخرى. نعم أخرجه البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن محيريز. عن عبد الرحمن بن محيريز وهو ثقة ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن فضالة بن عبيد. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو صحابي أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. لا تصحيح عن عمر بن علي هو ليس أنا ذهبت إلى عمر بن علي الهاشمي هو عمر بن علي بن عطاء بن مقدم وهو ثقة كان يدلس شديدا أخرج له أصحاب الكتب. عمر بن علي بن مقدم الواسطي المقدم وكان وهو ثقة يدلس شديدا ولكنه صرح بالأخبار يدلس شديدا أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب وهنا قد صرح بالأخبار. قال رحمه الله تعالى باب بيع المملوك إذا سرق. قال حدثنا موسى يعني بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش. ثم ورد أبو داود باب في المملوك يسرق. والمملوك إذا سرق وعمل معاملة غيره من السراق فإذا سرق من حرز وكان ما يسرقه نصابا فأكثر يبلغ النصاب وما زاد على ذلك فإنه يعامل كغيره من السراق يعني معاملته كالأحرار لأنه تقطع يده. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنش. إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنش. والنش 20 درهم نصف أوقية لأن من نصاب الفضة 100 درهم والنصاب 5 أواقي والأوقية 40 درهما 40 × 50 × 5 200 يعني ويقال لنصف الأوقية نش وهي 20 درهما والمقصود من ذلك أنه يباع ولو بثمن بخس لأنه فيه هذا العيب. ومعلوم أن الإنسان إذا باعه فيمكن أن يبين عيبه أو عليه أن يبين عيبه وكونه ينتقل إلى ذاك يمكن تغير الحال وتغير المكان وتغير الجهة التي هو فيها قد يؤثر ذلك عليه وقد تتغير حاله من حال إلى حال من حال سيئة إلى حال حسنة. فالحاصل أنه أن أرشد إلى بيعه ولو برخص ولو بثمن زهيد. والحديث ضعفه الألباني ولكن يبدو أنه لا يعني ليس بضعيف وذلك لأن رجاله يعني لا بأس بهم وأيضا يشهد له الحديث الذي قال بعها ولو بحبل من شعر الحديث متفق عليه الذي قال إذا جاء يعني يقيم عليها الحد ولا يثرب ثم كذا هل يبيعها ولو بحبل من شعر؟ قال ولو بحبل من شعر يعني تزيد فيها وأنها تباع برخص كما جاء في هذا الحديث أنه يباع ولو بنش الذي هو 20 درهما. قال حدثنا موسى يعني بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي عوانة أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة هو صدوق يخطئ صدوق يخطئ أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن البخاري تعليقا وأصحاب السنن عن أبي عن أبيه وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثرهم على الإطلاق والسبعة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة. ما يعني ذكر شيء في إعلانه. ومرة غير أبي داود النسائي بن ماجه والله النسائي بن ماجه الكلام على عمر بن أبي سلمة لأنه تضعيف يعني من قبل أهل العلم إذا أخذنا بس بكلمة الحافظ هو الذي يمشي الحديث أما إذا أخذنا نظرنا في كلام المتقدمين فإن فيه تضعيف بس في هذا الحديث الذي قال بيعها ولو بحبل من شعر يعني بمعنى قال رحمه الله تعالى باب في الرجم قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ثم رد أبو داود باب في الرجم والرجم يكون للمحصن وهو الذي قد تزوج وحصل الفائدة عن طريق حلال ثم بعد ذلك يقع في الحرام فتكون عقوبته تختلف عن عقوبة البكر الذي لم يذق الحلال ولم يستمتع بالحلال فصارت عقوبة أو حد البكر الجلد 100 جلدة وتغريب عام وأما من كان محصنا وكان ثيبا سواء كان رجل أو امرأة فإنه وكذلك البكر سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يرجم والرجم كان في القرآن وفيه آية نسخ لفظها وبقي حكمها نسخ لفظها وبقي حكمها نسخت تلاوتها وبقي حكمها ويا الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وقد جاء بيان أن هذه الآية كانت موجودة وأنها نسخت وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم فيها حديث كثيرة، كما رجم ماعزا والرامدية، وكما حصل في قصة صاحب العسيف الذي فيه قال أنه قال سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتقريب عام، وعلى امرأتي هذا الرجم. ثم في آخر الحديث قال وغدوا يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها. فالرجم جاء في حديث كثيرة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء في حديث الذي فيه إضافة الجلد إلى الرجم في حديث عبادة بن الصامت الثيب بالثيب جلد 100 جلد البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم والجلد أو جلد 100. فقد جاء الرجم في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن مما بقي حكمه ونسخت تلاوته. ومعلوم أن التلاوة والحكم القسمة رباعية، قد ينسخ الحكم والتلاوة، وينسخ الحكم دون التلاوة، وتنسخ التلاوة دون الحكم، ثلاثية. يعني ينسخ الحكم والتلاوة معا، وينسخ التلاوة دون الحكم، والحكم دون التلاوة. والمثال والذي معنا هو شاهد لنسخ التلاوة دون الحكم، الحكم موجود والرجم ثابت ومستقر والتلاوة منسوخة. عكسها اللي هو نسخ التلاوة، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، قصة الاعتداد المتوفى عن أزواجهن سنة، فإنها نسخت بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر. وأما نسخ الاثنين اللي هو الحكم والتلاوة فذلك في خمس في العشر الرضعات التي جاءت الحديث، كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات. فإن الخمس المعلومات هي يعني منسوخة التلاوة بقية الحكم، ونسخ العشر منسوخة التلاوة والحكم، والعشر رضعات أو التحريم بعشر رضعات منسوخة التلاوة والحكم، وأما الخمس الرضعات منسوخة التلاوة دون الحكم، منسوخة التلاوة دون الحكم. هذا الذي معناه هو من جنس الخمس الرضعات، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، واللذان يأتيانها منكم، ثم قال نسختها آية النور الزاني والزاني، وذلك أنه جاء في بعض الأحاديث كما جاء في هذه الآيات فأمسكون في الود حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فقد جاء بيان ذلك في السنة، وأن الله تعالى قد جعل لهن السبيل، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصول الجلد والرجم كما جاء في حديث عبادة بن الصامت، والجلد والنفي وتغريب سنة في حق البكر. اقرأ المتن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. الفاحشة يعني الزنا والعياذ بالله، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني أنه لا بد من أربع شهود لثبوت الزنا، ولا يكفي شاهد أو شاهدين أو ثلاثة، بل لا بد من أربعة، وأن يكون ذلك زنا وأنه جماع صحيح. فلا يكفي في ذلك شيء دون هذا، وذلك لخطورة هذه الجريمة ويعني صعوبتها، ولهذا جاءت الشريعة باشتراط هؤلاء الشهود الأربعة الذين يشهدون ليثبت في ذلك حد الزنا، سواء أو الاعتراف إذا حصل، إذا ما حصل الاعتراف، وكما سيأتي في حديث عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بالاعتراف والحبل والشهود. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ف فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني هذه الآية في بيان النساء لأنها جاءت في يعني حكم النساء اللاتي يأتين فاحشة منكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم أتى بالحكم الذي يشمل الرجال والنساء, يشمل الرجال والنساء بقوله ولذان يأتين منكم فآذوهما. وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال. الرجل ما له ذكر منصوص عليه كما نص على النساء, ولكنه ذكر بعد ذلك الجمع, والرجل يعني ذكر فيما يتعلق بالجمع, وأما في حال الإفراد فإنه ليس مذكور لأنه جاء ذكر النساء ثم جاء ذكر الجمع وهو الرجال والنساء, حيث قال واللذان يأتيانها منكم يعني من الرجال والنساء. وجاء أيضا ذكر المرأة ثم ذكر الرجل في في في في, في سورة النور, الزاني والزاني, الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهم, يعني ذكرت الزانية ثم ذكر الزاني. لكن هنا فيما يتعلق بالرجال أو الرجل ما ذكر الرجل على سبيل الانفراد, ولكنه جاء مندرجا في حال الجمع بين الذكور والإناث. وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. واللذان, اللذان يعني الرجل والمرأة, يأتيانها الفاحشة فآذوهما, فآذوهما, آذوهما يعني يعني الإيذاء هو العقوبة. هذه المنصوص عليها اللي هي الجلد والرجم, الجلد يعني جاء بيانه في حديث عبادة اللي قال قد جعل الله لهن سبيلا. إذا كان هناك نوع عقوبة معينة فآذوهما. نعم هو في ذكر الإيذاء لكن إيش تحديده ما أدري. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما, يعني إن تابا وأصلحا يعني وحصلت منهما التوبة, وما يعني طبعا ما رفع أمرهما إلى السلطان فإنه يعرض عنهما, وأما إذا بلغ أمرهم السلطان فإنه لا بد من إقامة الحد حيث يكون ثابتا بالبينة أو بالاعتراف والإقرار. هنا في أحد حواشي مخطوطات السنن يقول في حاشية كاف زيادة قال سفيان فآذوهما البكران فأمسكوهن في البيوت الثيبان. الثيبات لا الثيبان, لأنه أثنى فجعل التثنية هنا وهنا فجعل الإيذاء للأبكار. فآذوهما إيش قال سفيان؟ فآذوهما لا لا, لا, لا. لا الآية جاية في النساء كما ذكرتم لكن التفسير فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. يقول آذوهما البكران بعدين ثم رجع إلى الأولى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا في البيوت فأمسكوه فإن شهدوا فأمسكوهن. أي أي الثيبات يعني يرجع للثيبات, ولكن معلوم ان طبعا هو الامساك البيوت انما هو للنساء وليس للرجال. نعم ستاتي الزياده. نعم لا هو بس قدمها في النسخه ذيك وانها ستاتي عندنا بعض الاثر لبعضه. قال فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا في حق البكرين, هذا في حق البكرين يجلد منهما كل 100 جلدة كما جاء في القرآن ويغرب كما جاء في السنة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة أخرج حديثه أبو داود. عن علي بن حسين. عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق يهم أخرج حديث البخاري تعليقا. البخاري المفرد مسلم في المقدمة وأصحاب البخاري في المفرد مسلم في المقدمة وأصحاب السنن.